سوته هنا ابو فلان ابو محمد بن يدر سوت ابو محمد سيبال يا يسو احمد ميبالو شكل لا يمثل شيء سر لما يتبربر مال وي بكون يوم يتوك نبر بسمو يدر وي دم يعني شيخ يسون شيخ يذلنا يشاقون شيخ تكسر ذلوا عند سو مال عندها نسوش مذلس يبال ايه سوي عندها نسرا بمسرات يتوك عل بلو يناقر وي علم ميسرك كهنا قال لي علمي سرق قال تبلي النت علم مسرق مالك السؤال سمعون حديث يللوش سوش حديثوش يزو يراسون سند يراسون سنسلت سرتو اني قال لي قال لي سمعتو قال لي قال لي سمعتو تياله يسون حديث ميسرق قال بزيهم اللي تشوت يشلالو يبينون يقولون فلان قال لي يالو يغرار سموني يتكسون ايه منهم شجر يلبس ليس قصدهم النيل من الشخص على ما تشو سويهم مسدب متشت ما سويهم كبرون من كات على اللم وإنما قصدهم بيان الحق على ما شو حق انقلس ما درقنو وأن يعرف هذا الشخص إيه سويين دي تهوق لما درقنا يفلقون بأن في روايته للحديث مطعن حتى يجتنبه الناس إيه سويين ميورات شو حديثوك يتتشو بعلموك يتنوروا موانات شو اندي تهوق سلا تفلقن كذي حديث ميات أنا سو حديث سيمرمر قال يمي بالزقابي كاقيني من يدرق إمام الذهبي سلزي سوية من بلوالي لا يسوون كتابه إمام أحمد سلزي سوية من بلوالي لا يلي لوتشنم علمو شاينا فتشتوت كونا من يرقل سلزي سوية لحديث لما زقب بقوة للم يسو حديث من هنا ضعيف هنا المن أما يكون دمو حديث تكبينة يا قينيا ويأخذوا حذرهم منه سويت كذي سوية تتنققوا اندي رقوتنو فالمدار على المقاصد يزيه نقر مشكر كريو بألا مولاي نويلة يسويت سنسات مانسات ويم يسويت سن مانسات مفكرنا ما يفكر مبالو اند سويه على مانو فإن كان القصد النيل من الشخص على مو سويت سن متشت مسدب كوانا فهذا هول ولا يجوز إيه لبولد مكة النو سمناستو من ناقر أي فكر اللتن وإن كان القصد بيان الحق والنصيحة للخلق على ما حق ما برارات الناس وشم ممكر كونا فلا بأس لذلك لذي بلوس من منسات شقرين وروم والحمد لله الله مسكنا يقبع ويرلو يا أهل السنة والجمعة أقوى من قديس من بمنسات زورا إهينو إهينو قرددمو سهتتنو فكت كلاب من ملسو كالا مرجوني ذو علم مسكا مكربن إهين أنت يا زنشم تقوان تكتل هذا اللي سوسم بمنام تأمر بستاسات منكوا سو من نسات اللبس هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم عن دليل بستاسات النبي صلى الله عليه وسلم سلا معاوية أن سلا أبو جهم ستتيق عن دي السيد متى معاوية أن أبو جهم أجو إلي أقبوين ولكن صحابو سنسل من تلال له سلا النسال حق تناقر من هلو معاوية دهنوا منهم قنزب اللهم أبو جهم دقمو من دنو بتروك تكاشو لا أي وردم هي ما لستيتي ما تالمان ويمسفر يا بزالمان أهون النين ولسو حبوش من إياد الرقون بما يودوث نقر إيان السواتشون هذا بده النتاشو عندهم دقمو أبو جهم تماش بمهون إيان السوتنو سمون مالب إيه حميت إبالا أي إبالم نبي صلى الله عليه وسلم كان يبلد حميت ميفرنا أميت أنا كقوم ميركون أسم. جين أسفل لاجي هونو سلطة جنية إنين صحابي سمعت شون أنسكو من ناجر قديت أسلو هنا تناجر. بقول إنهم كفلقنا دمو سل خوارجوش نبي صلى الله عليه وسلم تناجروا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يالو بحريات شو من عندهم مسلم يقللو كافر يتوالو قرآن بتأمي كرالو صوم بتأمي صومالو صلاة بتأمي سكدالو جن إيمان شو كجرور شو تلفم. قرآن شو كقرور شو أتلفن بلو تناجروا يبودن أقوام لمن أسفل لاجيه نوصل تجنيا الزيه عند يبوتهم يوسني هنا بدينه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.